الحمد لله كله، الحمد لله كله، دقه جله. اللهم لك الحمد يا من توحدت بالملك والملكوت، وتفردت بالعظمة والجبروت. ملكت فقهرت، وخلقت فأمرت، لا تحول ولا تزول، لا تغيب ولا تفوت، قائم أنت سبحانك أنت العظيم. أنت العظيم في جلاله وقدسه الكبير المتعال، العالم بكل حال. سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام. نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء والملائكة المقربين. نحمدك سبحانك بحمد الأولياء والصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنت أكبر كبيرا، اللهم إنا نسبحك بكرة وأصيلا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، هازم الأحزاب، شديد العقاب، سريع الحساب. اللهم احصي السحرة عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم احدا، اللهم اهلك اقواهم، اللهم اهلك اعساهم، اللهم اهلك ادهاهم، اللهم اهلك اكبرهم وانكرهم، اللهم اهلك اعلمهم بالسحر واشدهم، اللهم اهلك اعلمهم بالسحر واشدهم. اللهم انا نعوذ بك من كبرائهم، ونعوذ بك من خدامهم، ونعوذ بك من حراسهم، ونعوذ بك من عقدهم، ونعوذ بك من ربطهم، ونعوذ بك من اسحارهم وما يفعلون في المسلمين. اللهم اهلك كل جبار عنيد، شيطان متكبر مريد. اللهم اهلك السحرة هلاك عاد وثمود. اللهم اجعل عاليهم سافلهم كقوم لوط. اللهم ارسل عليهم حجارة من سجيل منضود. اللهم انزل عليهم حاصبا من السماء. اللهم اقطع عنهم اسباب الحياة. اللهم انزل عليهم بأسك الأليم وعذابك الشديد الذي لا يرد ولا يصدق ولا يقدر على دفعه أحد. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أنت عضدنا، أنت نصيرنا، بك نصول وبك نجول وبك نقاتل. اللهم إنا نجعلك في نحور السحرة وأعوانهم. اللهم إنا نجعلك في نحور السحرة وشياطينهم، ونعوذ بك يا ربنا من شرورهم، ونعوذ بك يا ربنا من شرورهم. اللهم اجعل النجوم عليهم رجوما، واجعل الزقوم لهم طعاما، واجعل الحميم لهم شرابا، وحل بينهم وبين ما يشتهون، وحل بينهم وبين ما يشتهون وما يريدون وما يبغون. اللهم أنت المستعان، وعليك التكلان. دعوناك كما أمرتنا، دعوناك كما أمرتنا، استجب لنا دعاءنا كما وعدتنا. باسمك اللهم يبطل كل سحر مأكول، باسمك اللهم يبطل كل سحر مشروب، باسمك اللهم يبطل كل سحر مشموم، باسمك اللهم يبطل كل سحر معقود، باسمك اللهم يبطل كل سحر مرشوش، باسمك اللهم يبطل كل سحر مربوط، باسمك اللهم يبطل كل سحر مصنوع. اللهم ابطل كل سحر على الأشجار علقوه، اللهم ابطل كل سحر تحت الأشجار دفنوه، اللهم ابطل كل سحر على البحار أثقلوه، اللهم ابطل كل سحر في قفل قفلوه، اللهم ابطل كل سحر على الصفائح نقشوه، اللهم ابطل كل سحر من ذهب أو من فضة صنعوه، اللهم ابطل كل سحر من معدن صنعوه، اللهم ابطل كل سحر في بئر رموه، اللهم ابطل كل سحر في زئبق استجلبوا به الشياطين، اللهم ابطل كل سحر من شمس المعارف اخذوه، اللهم ابطل كل سحر من شمس المعارف اخذوه، اللهم ابطل سحر الجداول، اللهم ابطل سحر الجداول والارقام والمربعات، اللهم ابطل سحر عباد الكواكب والنجوم، اللهم ابطل سحر عباد الكواكب والنجوم، اللهم ابطل سحر شرود الاذهان، اللهم ابطل سحر الوسوسه، اللهم ابطل سحر التخيل، اللهم ابطل سحر العنوسه، اللهم ابطل سحر الفقر، اللهم ابطل سحر الانتقام، اللهم ابطل سحر المحبه المحرمه، اللهم ابطل سحر المحبه المحرمه، اللهم ابطل سحر العاشق من الجان، اللهم ابطل سحر العاشق من الجان، اللهم ابطل سحر العاشق من الجان، اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج، اللهم ابطل سحر الفرقه والتشتيت، اللهم ابطل سحر الكراهيه، اللهم اجعل في سحر البغضاء زيادة في المودة، اللهم ابطل كل سحر يدمر الأسر، اللهم ابطل كل سحر يفرق الأسر، اللهم ابطل كل سحر توارثوه، اللهم ابطل كل سحر بدم كتبوه، اللهم ابطل كل سحر في حيوان ربطوه، اللهم ابطل كل سحر في فروج الموتى أدخلوه، اللهم ابطل كل سحر في شعر عقدوه، اللهم ابطل كل سحر في شعر عقدوه، اللهم ابطل كل سحر في طير ربطوه، اللهم ابطل كل سحر في خيوط عقدوها، اللهم ابطل كل سحر في جن مقابر، اللهم ابطل كل سحر في مقبرة دفنوه، اللهم ابطل كل سحر في قبر ميت دفنوه، اللهم ابطل كل سحر تحت اعتاب البيوت دفنوه، اللهم ابطل كل سحر في اركان البيوت وضعوه، اللهم ابطل سحر الاثر والخطى، اللهم ابطل سحر الاثر والخطى، اللهم ابطل كل سحر مرشوش، اللهم ابطل كل سحر مشموم في عطر او بخور صنعوه، اللهم ابطل كل سحر لسورة مسحور علقوها، اللهم ابطل كل سحر لسورة مسحورة علقوها، اللهم ابطل كل سحر لسورة مسحور دفنوها، اللهم ابطل كل سحر لسورة مسحورة دفنوها، اللهم ابطل كل سحر لملابس مسحور دفنوه، اللهم ابطل كل سحر لملابس مسحورة دفنوها، اللهم ابطل سحر الأرق، اللهم ابطل سحر الأرق، اللهم ابطل سحر الأرق، اللهم ابطل كل سحر يتعب الأبدان، اللهم ابطل كل سحر يمرض الأبدان، اللهم ابطل سحر الجوارح، اللهم ابطل سحر المرض، اللهم ابطل سحر ذهاب الأموال، اللهم ابطل سحر ذهاب الأموال، اللهم ابطل سحر ذهاب الأموال، اللهم ابطل سحر كراهية العمل، اللهم ابطل سحر كراهية العمل، اللهم ابطل سحر كراهية العمل، اللهم ابطل سحر تعطيل العمل، اللهم ابطل سحر تعطيل العمل، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الاستقامة، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الالتزام، اللهم ابطل كل سحر يصد عن القرآن، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الحجاب، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الحجاب، اللهم ابطل سحر الفسوق والعصيان، اللهم ابطل سحر الكفر، اللهم ابطل سحر الكفر، اللهم ابطل سحر الكفر، بسم الله الكبير الأكبر يحرق كل خادم سحر، بسم الله الكبير الأكبر يحرق كل خادم سحر، بسم الله الكبير الأكبر يحرق كل خادم سحر، بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان مارد،

بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد أو سحر ساحر أو سحر ساحر أو سحر ساحر أو عمل عامل أو عمل عامل أو عمل عامل. الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.